خلاصة مفاهيم أهل السنة. بعض صور موالاة الكفار والمنافقين. لموالاة الكفار صور وأشكال تخرج من الملة، كمحبة دينهم ونصرتهم ومظاهرتهم على المؤمنين، ودون ذلك صور أخرى من الموالاة محرمة وتخرم كمال الإيمان الواجب وإن كانت لا تنقضه كليا. فمن ذلك: أولا، التشبه بالكفار في هديهم الظاهر أو عاداتهم في المأكل والمشرب والملبس ونحوه. ثانيا، مداهنتهم وحضور مجالسهم التي يخوضون فيها بالباطل دون إنكار. ثالثا، تهنئتهم بأعيادهم ومناسباتهم الدينية. رابعا، المدافعة والمجادلة عنهم وعن المنافقين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.